أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الهامش جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 2699 في الذكر والدعاء، وأبو داود في الصلاة رقم 1455، والترمذي في ثواب القرآن رقم 2946 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا، إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. ثانيا، توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة، وقصدهم القراءة للتبريك فقط فيه قصور، فإن القراءة يقصد بها القربة وتحفظ القرآن وتدبره وتفهم أحكامه وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش بدع الناس في القرآن، اللجنة الدائمة في الصفحتين 11 و12. انتهى الهامش. ادع لنفسك ولا تطلب ذلك من غيرك. السؤال: ما الحكم إذا رأينا شخصا نتوخى فيه الصلاح وطلبنا منه أن يدعو لنا؟ وآمل أن تدعو لي بأن يصلح الله قلبي وأن يوفقني للبر بوالدي وأن يرزقني الذرية الصالحة. الجواب: طلب الدعاء من شخص ترجى إجابة دعائه إن كان لعموم المسلمين فلا بأس به، مثل أن يقول شخص لآخر: ادعو الله أن يعز المسلمين وأن يصلح ذات بينهم، وادعو الله أن يصلح ولاتهم، وما أشبه ذلك. أما إذا كان خاصا بالشخص السائل الطالب من أخيه أن يدعو له فهذا قد يكون من المسألة المذمومة، إلا إذا قصد الإنسان بذلك نفع أخيه الداعي له، وذلك لأن أخاه إذا دعا له بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. وكذلك إذا دعا له أخوه فإنه قد أتى إحسانا إليه، والإحسان يثاب عليه، فينبغي عليه أن يلاحظ من طلب من أخيه أن يدعو له فائدة الأخ الداعي، على أن طلب الدعاء من الغير قد يترتب عليه مفسدة، وهي أن هذا الغير يعجب بنفسه ويرى أنه أهل لإجابة الدعاء، وفيه أيضا أن هذا الطالب من الغير أن يدعو له قد يعتمد على دعاء المطلوب، فلا يلح هو على ربه بالدعاء بل يعتمد على دعاء غيره، وكلا المفسدتين شر. والذي أنصح به إخواني أن يكونوا هم الذين يدعون الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة، والدعاء مصلح للقلب لما فيه من الالتجاء إلى الله والافتقار إليه، وشعور المرء بأن الله تعالى قادر على أن يمده بفضله. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 145 و146. انتهى الهامش. دعوت فلم يستجب لي. السؤال: لقد ظللت أكثر من 10 سنوات أدعو الله بين فترة وأخرى أن يرزقني الله زوجا صالحا وذرية صالحة، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، وهذه إرادة الله عز وجل ولا راد لقضائه. والسؤال هو أنني توقفت عن الدعاء منذ فترة قريبة، لا يأسا من استجابة الله لدعوتي، ولكني أخذت أفكر أن هذا الموضوع ليس في صالحي نظرا لعدم استجابة الله لي، فقررت أن أتوقف عن الدعاء لأن الله عز وجل أعلم بما ينفعني رغم رغبتي الشديدة والملحة في تحقيقي واستجابة دعوتي. فما الذي يجب علي في هذا الموقف؟ هل أستمر في الدعاء أم أقتنع أن هذا الموضوع ليس في صالحي وأتوقف عن الدعاء؟ الجواب: ورد في الحديث أنه يستجاب للعبد دعاءه ما لم يستعجل. ورد في الحديث أنه يستجاب للعبد دعاؤه ما لم يستعجل. الهامش راجع صحيح البخاري في الدعوات رقم 6340 ومسلم في الذكر رقم 2735. انتهى الهامش. وفسر الاستعجال بأن يستبطئ الإجابة فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ذلك أن الله تعالى قد يؤخر إجابة الدعاء لأسباب خاصة أو عامة. وفي الحديث أن الداعية يعطيه أحد ثلاثة أشياء: إما أن يجيب دعاءه ويعطيه سؤاله، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدره. فعليك أيتها الأخت ألا تستعجلي وأن تستمري في الدعاء دائما ولو عدة سنوات، كما أن عليك ألا تردي الأكفاء إذا تقدموا ولو من كبار الأسنان ولو متزوجين، فعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 87. انتهى الهامش. الدعاء على الأبناء. الهامش المصدر السابق الشيخ بن جبرين من الصفحة 87 و88. انتهى الهامش. السؤال: كثير من الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم عند الزلل والخطأ، نرجو منكم كلمة توجيهية لهم بهذا الخصوص. الجواب: ننصح الوالدين بالصفح والتغاضي عن تقصير الأولاد حال الصغر والصبر على ما نالهم من كلام أو أذى، حيث إن الأطفال لم تتكامل عقولهم فيقع منهم الخطأ في القول والفعل. فمتى كان الوالد حليما عفا عن ذلك، وعلم الولد بلطف ولين ورفق وعلم الولد بلطف ولين ورفق به ونصحه حتى يكون أدعى إلى قبوله وتأدبه. لكن بعض الوالدين يقع في الخطأ الأكبر، وهو الدعاء على الأولاد بالموت والعهات والمصائب، ويتمادى في هذا الدعاء ويكثر منه، فبعد ما يسكت غضبه يتأسف ويرى أنه أخطأ ويعترف بأنه لا يحب وقوع تلك الدعوات ولا يريدها لما جبل عليه الوالد من العطف والحنان، وإنما حمله على تلك الدعوات شدة الغضب. فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. سورة يونس الآية 11. فالواجب على الوالدين الصبر والتحمل والتأديب بالضرب الزاجر، فإن الطفل يتأثر بالضرب أكثر من التأديب والتعليم. فأما الدعاء عليه فلا يفيده ولا يدري ماذا يقال عنه، فيكتب على الوالد ما قال ولا يحصل للولد انتفاع، والله أعلم. رفع اليدين في الدعاء. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 124 و125. انتهى الهامش. السؤال: هل رفع اليدين في الدعاء مشروع، وخاصة في السفر بالطائرة أو بالسيارة أو القطار وغيرها؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 1488 والترمذي في الدعوات رقم 3556 وابن ماجه في الدعاء رقم 3865. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، سورة البقرة الآية 72 بعد 100. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، سورة المؤمنون الآية 51. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 1015. انتهى الهامش. فجعل من أسباب الإجابة رفع اليدين، ومن أسباب المنع وعدم الإجابة أكل الحرام والتغذي بالحرام، فدل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية أو في غير ذلك. إذا دعا ورفع يديه فهذا من أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيها، مثل خطبة الجمعة فلم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها، كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة. وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما المواضع التي رفع صلى الله عليه وسلم فيها يديه فالسنة فيها رفع اليدين تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك من أسباب الإجابة. وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ولا ترك، فإن نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم. الأدب في الألفاظ والأقوال. باسم الشعب باسم العروبة. سئل الشيخ عن هذه العبارات: باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة، فأجاب قائلا: هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به. الهامش المجموع الثمين الجزء الثالث الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم قولي: وشاءت قدرة الله. وسئل فضيلته عن حكم قولي: وشاءت قدرة الله وشاء القدر، فأجاب بقوله: لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد والمشيئة لمن يشاء، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع: هذه قدرة الله، أي مقدوره، كما نقول: هذا خلق الله، أي مخلوقه. وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز، ومثل ذلك قولهم: شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر والله أعلم. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 114. انتهى الهامش. تسمية بعض الزهور بعباد الشمس. سئل فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهور بعباد الشمس، لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين في الجزء الثالث رقم الصفحة 114. انتهى الهامش. فأجاب بقوله هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس إنما تعبد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، سورة الحج الآية 18. وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ونحو ذلك من العبارات. حكم قولي يا أيتها النفس المطمئنة إذا مات الشخص. سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إذا مات شخص يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث الصفحة رقم 140 انتهى الهامش. فأجاب بقوله هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف. حكم قول الإنسان أنا حر. السؤال: ما حكم قول الإنسان أنا حر؟ الجواب: إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الخلق فنعم هو حر من رق الخلق، وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله عز وجل فقد أساء في فهم العبودية ولم يعرف معنى الحرية، لأن العبودية لغير الله هي الرق، أما عبودية المرء لربه عز وجل فهي الحرية، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله، فيكون هنا خادعا نفسه إذا قال إنه حر، يعني إنه متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها. وسئل فضيلة الشيخ عن قول العاصي عند الإنكار عليه أنا حر في تصرفاتي، فأجاب بقوله هذا خطأ، نقول لست حرا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 81 انتهى الهامش. معنى قولهم العصمة لله وحده وحكمها. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة العصمة لله وحده مع أن العصمة لا بد فيها من عاصم. الجواب: هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى ألا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الهامش مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين 19 و20 بعد 100 انتهى الهامش. حكم من يحتج على عمل المعاصي بقوله تعالى إن الله غفور رحيم. السؤال: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ عندما ينصح بعض الناس عن ترك معصية أو الإقلاع عنها يحتج بقول الله تعالى إن الله غفور رحيم؟ الجواب: إذا احتج بهذا احتجزنا عليه بقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، سورة الحجر الآية 49 والآية 50، وبقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، سورة المائدة من الآية 98. فإذا أتى بآيات الرجاء يقابل بآيات الوعيد، وليس هذا الجواب إلا جواب المتهاون، فنحن نقول له اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك واسأله المغفرة، لأنه ليس كل أحد يقوم بما أوجب الله عليه على وجهه الأكمل. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. حكم وصف الملتزمين بالأصوليين والمتطرفين. السؤال: القصد من إطلاق لفظ الأصوليين القدح في المتمسكين بالإسلام. الجواب: في كلمة موجزة بقدر ما هي دالة ونافذة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الاستخدام الخاطئ لكلمة الأصولية ما يلي: مما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم مخططات أعداء الإسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصراني والماسوني تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه الأصوليين، وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة الذين يرفضون مسايرة الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام وأصبحوا يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابها أو غرض في نفوس بعضهم، فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام والمسلمين بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام وإبطال كيدهم ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، وأن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم. الهامش فتوى للشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم وصف الملتزمين بالأصوليين والمتطرفين. السؤال: فشى في هذا العصر وصف المسلمين الملتزمين بالدين بأوصاف الأصوليين بأوصاف كالأصوليين والمتطرفين والمتزمتين ونحو ذلك، فما رأيكم في هذا الأمر؟ الجواب: رأيي في هذا أنه لا غرابة أن يصف أهل السوء أهل الخير بالألقاب السيئة التي ينبذونهم بها، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سورة المطففين الآيتان 29 وحتى الآية 32. ولا يخفى على من قرأ القرآن ما وصف أعداء الرسل رسلهم به من النبذ بالألقاب من النبذ بألقاب السوء. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سورة الذاريات الآية 52. فكل الكفار الذين أرسل إليهم الرسل يصفون الرسل بالسحر والجنون، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له من ذلك من كفار قريش وغيرهم ما هو معلوم، فقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كذاب، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إنه شاعر، وكل هذا من أجل التنفير عنه وعن منهجه. فلا غرابة أن يصف هؤلاء البعيدون عن الإسلام من تمسك به بهذه الألقاب كالتزمت والتشدد وما أشبهه. أما من قالوا إنهم أصوليون فقصدهم بذلك ألا يصفوهم بالإسلام، لأن الإسلام محبب إلى النفوس، وأما الأصوليون فهو أصل. ومع ذلك فإننا نقول إن كان من تمسك بالإسلام أصوليا فإننا أصوليون. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول لمن ينكر المنكر أنت فضولي أو أنت فضولي. السؤال: عندما ينكر المسلم على غيره أمرا منكرا قد يرد عليه بعضهم بقوله أنت فضولي أو لا تتدخل فيما لا يعنيك، فهل قوله صحيح هاهنا؟ وبماذا يرد عليه؟ الجواب: قوله هذا غير صحيح، أي أن قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه أنت فضولي أو هذا لا شأن لك فيه غير صحيح، فإن الله تعالى أمرنا بأن ننهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف، فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع، سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم يرضى، ويرد عليه أن هذا ويرد عليه أن هذا من شأني، لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر، ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالذي من شأن المؤمن يكون من شأن أخيه. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة رقم 31 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم من يقول إن المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا. السؤال يقول: كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب، وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام، فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: تعليقنا هو أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذي مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، أما إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق، وإما للضغط عليها حتى تأتي ما يريدون. وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه، وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الإنسانية. إن الرجال ميالون إلى النساء، ولا أحد أشرف ولا أعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أمرنا بالحجاب. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحتين رقم 70 و71 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق. الجواب: فأجاب بقوله: الحيوان الناطق يطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق، وليس فيه عندهم عيب، لأنه تعريف بحقيقة الإنسان، لكنه في العرف قول يعتبر قدحا في الإنسان، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عاميا فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحا، سيعتقد أن هذا قدح فيه، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب به العامي، لأن كل شيء يسيء إلى المسلم فهو حرام. أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطق فإن هذا لا حرج فيه، لأن الإنسان لا شك أنه حيوان باعتبار أن فيه حياة، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق، هو النطق. ولهذا قالوا: إن كلمة حيوان جنس وكلمة ناطق فصل، والجنس يعم المعرف وغيره، والفصل يميز المعرف عن غيره. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 101، انتهى الهامش. حكم التنابز بالألقاب. السؤال: ما حكم التنابز بالألقاب ولو كان ذلك مزاحا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، سورة الحجرات الآية 11، يعني بالألقاب السيئة التي تسوء المرء. وأما ما يجري على سبيل المزاح فإنه وإن كان لا يحكم لكنه لا ينبغي لذوي المروءة، لكنه لا ينبغي لذوي المروءة أن يتنابزوا بالألقاب ولو مزحا، لأن هذا المزح ربما يؤدي إلى مخاصمة ونزاع في المستقبل، وربما يسمعه أحد آخر فيأخذ بهذا اللقب ويعير به من لقب به على وجه الجد لا على وجه المزح، لهذا نرى أن الأولى بكل ذي مروءة أن يتجنب التنابز بالألقاب ولو على سبيل المزاح، ولو على سبيل المزح. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم عليه وسلم بجنة ولا نار، فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين، وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار عموما بالنار، كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين، قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، سورة التوبة من الآية 72. وقال تعالى فيها أيضا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، سورة التوبة من الآية 68. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 65 و66 بعد 300، الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. حكم عبارة حرية الفكر. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ: نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ الجواب: فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد ويعتقد ما شاء، يعتقد ما شاء من الأديان، فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وهذه الكلمة يعني كلمة فكر التي يقصد أو يقصد بها الدين، يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر، وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس. والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله، من عند الله عز وجل، يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله تعبد به عبادة، تعبد بها عبادة، ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. وخلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران الآية 85، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران من الآية 19. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز، يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 99 و100. انتهى الهامش. حكم من يقول إن أصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة مظلومون. السؤال: بعض الناس يقول إن المعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة مظلومون، لأن من حقهم أن يعيشوا كبقية الأصحاء، ولكن الزمن قسى عليهم. وما حكم الشرع في نظرك في من يقول هذا القول وأمثاله؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما ذكره السائل من اعتراض بعض الناس على القضاء والقدر وأن ما أصابهم فهو ظلم، ف فإن هذا إذا اعتقده السائل على ظاهره كفر وردة، لأنه اعتراض على رب العالمين، والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ولا اعتراض لأحد عليه، يحكم لا معطل لحكمه. وربما يكون هذا الذي أصاب هؤلاء المعوقين ربما يكون خيرا لهم، فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة كان خيرا له إذا صبر وإذا احتسب أجر الله أثيب عليها. والمصائب تكفر الذنوب في حد ذاتها، ثم إن صبر الإنسان واحتسب الأجر على الله صار من الصابرين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية 10. وكذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سورة البقرة من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 57 بعد 100. الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.